لن تك مثلي شيء والله فقير مصير لا اله الا الله. Oh, yeah. ليسك مثلي شيء ليسك مثلي شيء ليسك مثلي شيء وهو السميع البصير Yeah. شرعتكم من الدين ما وصى به نوحا أوحينا Hola, hola, hola. علمت وقفنا ذلك القول فلذلك فدعوك فكرم كما اخبر فلذلك فدعوك فكرم كما وَلَا تَتَّبِعُوا لا أحجك بيننا